بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، وذكرنا ما ذكره القرآن الكريم حولها وثمارها وصفة الخشوع، ونتناول في هذه الحلقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، حيث قال بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. يعني في سورة المؤمنون الله تعالى بدأ بالصلاة الخاشعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر جملة من الصفات للمؤمنين، ثم ختمها كذلك بالصلاة بقوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. يقول بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها. وطبعا ذلك كأن الله تعالى يقول كل هذه المعاني تتم أو يمكن أن تتم بشرط المحافظة على الصلاة، يعني الصلاة الخاشعة تؤتي كل تلك الثمار ولكن بشرط المحافظة عليها، لأن التدين الموسمي التدين المزاجي هذا لا قيمة له، يعني كل ما بناه الشخص إذا تركه ينهار، يعني البناء لابد أن يكون متكاملا ومستمرا ودائما حتى يؤتي ثماره، وهذا علامة الصدق، لأن الشخص الذي فقط يكون هكذا أحيانا تأتيه كما يقال أشياء هكذا نفحات فيصلي ويلتزم ثم تزول تلك النفحات، فهذا يعبد مزاجه ويعبد هواه ولا يعبد الله تعالى. يقول فأتم بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها، فالمحافظة عليها في كل الأحوال والظروف، إذا أنت مسافر إذا أنت مريض، وقد جعل الله لكل ظرف ما يناسبه، صلاة المريض صلاة المسافر إلى آخره. ثم ذكر تفريط الكثير من الناس في المحافظة على الصلاة على الرغم من التيسيرات الشرعية. يقول في الشرع الإسلامي تفاصيل عن كيفية المحافظة على الصلاة، لكن المشكلة الكبيرة جدا والمنتشرة لدى الكثير من الناس التفريط في المحافظة على الصلاة لأسباب ثانية، لا مرض ولا خوف ولا أي شيء من الأعذار الشرعية التي لها أيضا ما يناسبها ويساعدها ويساعد على الصلاة فيها والحفاظ على الصلاة فيها. ثم ضرب نموذجا على ذلك واقعيا على ذلك، وهو ما يتعلق بتضييع صلاة الفجر وأسباب ذلك. فقال البعض من الناس مثلا يعتادون بالذات في صلاة الفجر، يعتادون السهر لفترات طويلة لغير موجب، البعض في حالة عبثية، البعض وهم يشاهدون التلفاز أو المسلسلات أو على ألعاب إلكترونية أو بأي شيء عابثة وتافهة، في حالة أشياء عابثة وتافهة، في حالة من الضياع وإهدار الوقت وإهدار العمر وإهدار الحياة وتضييعها، أو مسامرة باللغو بالكلام الذي لا قيمة له لا أهمية له. طبعا سيد عبد الملك حتى في محال أخرى ينهى عن السهر، يعني إلا لحاجة إلا لضرورة، السهر الذي لا فائدة له الذي هو تضييع للعمر. ثم قال ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل، طبعا هذا مضر بالصحة، وحتى ورد في الشمائل رسول الله أنه كان يبكر ويستيقظ، يعني يبكر بالنوم، وهذا من ناحية الصحية التبكير بالنوم، وحتى يستيقظ بعد ذلك لصلاة الليل أو لأي عمل آخر، وبالتالي عندما ينهض للفجر يكون نشطا. قال ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل، هذا طبعا في غير شهر رمضان، فيأتي وقت صلاة الفجر فلا يستطيعون النهوض لصلاة الفجر فلا يصلون إلا في وقت متأخر، والبعض يتركها نهائيا بعد أن يفوت وقتها. يقول وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس خلاص فات وقتها وخرج وقتها، واعتبرت إذا كان ذلك بتقصير منك مفرطا بها ومضيعا لها، وبالتالي يأثم الذي يخرجها عن وقتها. ثم ذكر عدم اقتصار المشكلة على التفريط في صلاة الفجر بل تعديها لغيرها، فقال ربما صلاة الفجر هي ضحية أكثر من غيرها من الصلوات، البعض أيضا في صلاة المغرب والعشاء يؤخرونها لغير ضرورة، ولربما البعض في ظروف عملية معينة من أجواء العمل والعمال قد يقصرون كذلك فيما يتعلق بصلاتي الظهر والعصر. ثم ذكر أن المؤمن الذي يعرف قيمة الصلاة يستحيل أن يفرط فيها، فقال: لكن المؤمن حقا الذي هو مؤمن بالله يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعي قيمة الصلاة، أهمية الصلاة، أثر الصلاة في نفسه وحياته وفي رعاية الله له. طبعا الصلاة كأنها توقيع، يعني مثل ما العمال كل يوم يذهبون ويوقعون على بدء عملهم، كذلك الصلاة كأنها توقيع على العبودية لله تعالى، ويقول المصلي في كل لحظة: يا ربي أنا لا أزال عبدك، أنا لا أزال أطبق ما تأمرني به. فيقول سيحرص، يعني من كانت له هذا الشعور سيحرص أن لا يفرط، ولن يتعمد التفريط، ولن يتعمد الاستمرار على ما يؤدي إلى ضياع صلاته. ثم ذكر الإثم العظيم المرتبط بتفريطها، فقال: لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت أضعتها، هي أمانة، الصلاة أمانة، وبالتالي الشخص إذا لم يؤتها في وقتها هنا يكون قد أضاع هذه الأمانة العظيمة، لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت أضعتها، وإذا أنت متعمد لهذه الإضاعة فعليك وزر كبير، وأنت مفرط تفريطا كبيرا، وقاطع للصلاة، تارك للصلاة، لأن المطلوبة أن نؤديها في أوقاتها، يعني الله تعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا محددا مضبوطا، مثل ما ذكرنا الأدوية التي يعطيها الطبيب للمريض، يحدد له أوقات، فإذا لم يأتي بها في أوقاتها قد تصبح مضرة عليه، أحيانا يعطي حتى مدة زمنية أو في أوقات محددة، فإذا خرج وقتها يقول خلاص، إذا أنت ما عاد تصلي الفجر دائما إلا بعد طلوع الشمس، إلا في منتصف النهار، إلا تصبح هنا صلاة الفجر لا تؤتي أكلها، لا تؤتي ثمارها، وبالتالي هنا تضيع للصلاة. يقول هذه مشكلة كبيرة جدا. وطبعا هذا الشيء في الإمكان، نحن تكلمنا مثلا عن الخشوع، الخشوع في حالاته العليا ربما يكون صعبا، فلا بأس أن يكون الشخص يعني ما يسمى بحضور الذهن والحالة النفسية، لكن بالنسبة للمداومة هذا شيء بسيط، يعني الشخص مثلا إذا قيل له في وقت صلاة الفجر إذا استيقظت صلاة الفجر سنعطيك جائزة مثلا مالا كثيرا، يعني هل يستيقظ أو لا يستيقظ؟ وبالتالي الشخص عندما يشعر بقيمة الصلاة وأنها محل الفضل الإلهي ومحل الوعد الإلهي، حتى الوعيد لو قيل لشخص مثلا لو لم تصلي الفجر فسنسجنك وسنعاقبك فهنا سيستيقظ، كل الناس يصلون الفجر في وقتها، أو يقال له حتى بدل السجن يقال كل من لم يستيقظ الفجر سيصاب بمرض معين، الناس كلهم يستيقظون. وبالتالي عندما نعرف ارتباط الصلاة بهذه المعاني بالوعد الإلهي وبالوعيد الإلهي، فهنا يجعلنا هذا نستيقظ، لا نحتاج حتى إلى منبه، لماذا؟ لأننا نعرف أهمية هذا الأمر. يقول إلا في منتصف إلى آخر، يقول إذا ما أنت مؤمن أبدا، إذا أنت متعود ومستمر دائما، يعني قد تطرأ لك ظروف معينة، حالات نادرة، حالات استثنائية لها اعتبارها، يعني هذه عندما تأتي ظروف معينة مثل شخص مريض ولم يستيقظ أو كذا لا بأس، لكن أما حالة اعتيادية مستمر عليها فهذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، جريمة كبيرة وليست شيئا هينا، لأن الصلاة يعني كأن الشخص يتساهل يتلاعب، مثل شخص يقال له لديك موعد مع مثلا وزير ثم يتأخر على الموعد، يعني الوزير يأتي ويحضر وينتظر ذلك الشخص والشخص يتأخر، فهذا الشخص متكبر، كيف أنت يعني لو قيل لشخص أن وزير سيلتقي بك في الساعة الفلانية تجده يذهب إلى ذلك المحل قبل ساعتين أو ينتظر، لكن مع ربه سبحانه وتعالى الله تعالى يقول له في الفجر فيأتي بها في الظهر، فهنا دليل على الاستهانة بالله سبحانه وتعالى. طبعا علاقتنا بالصلاة هي نفس علاقتنا بالله، إذا عظمنا الصلاة عظمنا الله، مثل القرآن، إذا عظمنا القرآن نكون قد عظمنا الله، وهذا هو تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة التقوى الموجودة في القلب، عندما نعظم الشعائر الإلهية وصل وقت الصلاة، وقت الصلاة أحيانا بعض الناس حتى في مباراة يشاهد مباراة فلا يستطيع أن يقطعها لأجل الصلاة، يتصور أن المباراة أفضل عنده من الصلاة، في الأصل الصلاة إذن يصبح قلبه يخفق، يعني كيف الصلاة الآن حالة تواصل مع ربي سبحانه وتعالى، هذه حالة مهمة، وقت مهم جدا، وبالتالي يعني هذا دليل على الصدق، وبالتالي هذا الشخص ينال ثمار الصلاة. ثم تحدث عن أهمية الاعتناء بأوقات الصلاة وأدوارها النفسية والصحية. يقول: أوقات الصلاة تساعد على جو من الانتعاش وانتظام الحياة، وطبعا مهمة جدا، الكثير يعيش هكذا في حالة فوضى. الصلاة تعلمنا التوقيت، يعني الفجر الظهر، إلى كل صلاة لها تأثيرها النفسي. والشخص الذي ينظم أوقاته طبعا هذا الشخص يستطيع أن يستفيد من يومه. بعض الناس تمر عليه أيام طويلة وكأنه لم يستفيد منها شيئا، فالصلاة تعيدنا، يعني كل صلاة وكأننا نبدأ حياة جديدة، وكأننا نبدأ يوم جديد، وبالتالي تعطينا بركات حتى في اللحظات، تلك اللحظات كلها بركات جديدة ننالها. ولذلك الصلاة تعطينا الانتعاش، تعطينا القوة، تنظم الحياة. يقول: إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكر وتؤدي صلاة الفجر، هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية، وخاصة في التبكير. وارد أحاديث في التبكير: وبورك لأمتي في بكورها. حتى بعض التجار في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كنت أخسر في تجارتي وفي أعمالي، ولما سمعت رسول الله يقول هذا الكلام بورك لأمتي في بكورها صرت أهتمني بالصلاة بالوقت الفجر، وقال بارك الله لي، وصرت هكذا. يعني البركة لا ندري من أين تكون. فلذلك وحتى الناحية الصحية في ذلك الوقت، يعني جو نظيف ونسيم عليل وله تأثير كبير في الصحة، وحتى نشاط الكورتيزول في الجسم إلى آخره. وبالتالي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر له دور كبير، لأن الله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. بعض الناس يقلب الصفحة، يحول ليله سهر وسهر كما قلنا في اللعب وفي اللهو، ثم في النهار نائم في غير أوقات النوم، وبالتالي يحول. الله تعالى جعل الكون، هناك ترابط بين الكون وبين الإنسان. فلذلك يعني حتى فيما يسمى بالساعة البيولوجية، كل إنسان لديه ساعة بيولوجية في جسمه، حتى في الهرمونات عندما تفرز عصاراتها المختلفة لها علاقة بالزمن. ولذلك الأطباء يقولون شخص مثلا يستعمل دواء في الصباح ودواء في المساء ويحرص على أن يكون ذلك في ذلك التوقيت، نتيجة لمراعاة تلك الساعة البيولوجية في الجسم. ولذلك يعني للأسف من مظاهر الشذوذ في الحضارة الحديثة هذا الخلط في الأوقات، الناس يخلطون الأوقات وبالتالي انتكس الإنسان. يعني في القديم كان الشخص بسيط عادي، ينام مبكرا، يستيقظ مبكرا، نشيط إلى آخره في النهار. الآن تحولت الأمور إلى عكس ذلك، وبالتالي هذه كلها الصلاة ومواقيتها تفرض، يعني حتى عندما الله تعالى أمر بذلك الصلاة في ذلك الوقت، يعني لهذا الأمر، يعني احتورت في بعض الآثار يعني أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يعني في حديث يعني الصلاة هذه الصلاة خاصة الفجر لها تأثيرها الكبير. لماذا؟ لأنها تدل على الاجتهاد وتدل على النشاط، وتعود الشخص على أن ينظم أوقات حياته، أوقات نومه، أوقات نشاطه إلى آخره. يقول: إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكرا وتؤدي صلاة الفجر، هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية ونشيطة وصحية وفعالة، وبطريقة جيدة اكتسبتها من أنك نمت بشكل طبيعي. النوم طبعا كما قلنا، يعني البعض يقول حتى في النوم المبكر يعني ساعة واحدة أفضل من ساعات في الوقت في أوقات أخرى، يعني في النهار. فطبعا ما عدا القيلولة أيضا ورد فيها أثر في فضلها. فكذلك يعني النوم يعني له تأثير كبير المبكر، لأنه ينام الإنسان بحسب، كما يقال، بحسب ساعته البيولوجية، يتناسب مع الفطرة التي فطر الله تعالى عليها جسده. يقول: استيقظت بشكل مبكر يعطيك فرصة للعمل في هذه الحياة فيما يتعلق بمسؤولياتك الأسرية والعامة، الأعمال والمسؤوليات بأي شكل من الأشكال، تتحرك بطاقة جيدة. طبعا قلنا هذا في الحالة الطبيعية، إذا كان شخص عمله يقتضي مثلا السهر في الليل، طبعا هذا حالة خاصة وظروف خاصة. وفرق بين شخص في حالة طبيعية أتاح الله له ذلك ولكنه يفرط، وكذلك السهر كما ذكرنا، كما ذكر سيد عبد الملك، السهر يعني غير مبرر، السهر في اللهو والعبث واللعب ثم يضيع بعد ذلك أوقات فاضلة، أوقات مهمة من حياته. بالتالي هذا كذلك من آثار الصلاة. والأصل في الأمة أو المجتمع الإسلامي يعني تكون أعماله وفق الصلاة، يعني يبدأ يومه بالفجر، يعني بحيث بعد صلاة الفجر تبدأ في الأصل الدراسة وتبدأ المحال وإلى آخره، بحيث يعني تنظم بطريقة تتناسب مع أوقات الصلاة، بحيث يعني للأسف الأمة الإسلامية كثير من هذه الأمور حتى هذه الأمور أخذتها من الغرب ومن الحياة نمط الحياة الغربية، لكن لو طبقنا وجعلنا مواقيت حتى مواقيت عملنا ودراستنا متوافقة مع أوقات الصلاة سيكون لذلك بركات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.